وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن الحديبية يعذبكم عذابا أليما لتضاعف جرمكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لما أوعد على التخلف نفل حرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسبق رحمته، ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم، فقال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، إذ الترهيب هاهنا أنفع من الترغيب. وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة فهموا به فمنعه الأحابيش، فرجع فبعث عثمان بن عفان فحبسوه فأرجف بقتله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا 1300 و400 أو 500، وبايعهم على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا عنهم، وكان جالسا تحت سمرة أو سدرة، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص فأنزل السكينة عليهم، الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح، وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر غب انصرافهم، وقيل مكة أو هجر، ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني مغانم خيبر. وكان الله عزيزا حكيما غالبا مراعيا مقتضى الحكمة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي ما يفيء عن المؤمنين إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه يعني مغانم خيبر وكف أيدي الناس عنكم، أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان، أو أيدي قريش بالصلح، ولتكون هذه الكفة أو الغنيمة آية للمؤمنين، أمارة يعرفون بها أنهم من الله بمكان، أو صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية، أو وعد المغانم أو عنوانا لفتح مكة، والعطف على محذوف هو علة لكف أو عجل، مثل لتسلموا أو لتأخذوا، أو العلة لمحذوف مثل فعل ذلك. ويهديكم صراطا مستقيما، هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه. وأخرى ومغانم أخرى معطوفة على هذه أو منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها، مثل قضى ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موصوفة، ويحتمل جرها أيضا بإضافة رب لم تقدروا عليها بعد أن كان فيها من الجولة، قد أحاط الله بها استولى فأظفركم بها، وهي مغانم هوازن أو فارس. وكان الله على كل شيء قدير لأن قدرته ذاتية سبحانه وتعالى لا تختص بشيء دون شيء. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة ولم يصالحوا لولوا الأدبار لانهزموا، ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي سن غلبة أنبيائه سنة قديمة في من مضى من الأمم، كما قال كتاب الله، كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا. ثم قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الفتح. قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ربنا تبارك وتعالى ذكر هؤلاء الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن الغزو وعن المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال لهم: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وهؤلاء الذين كانوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المرتدون، وكان على رأسهم بنو حنيفة أو غيرهم ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وكان أكثر الردة في مسألة عدم دفع الزكاة، بأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة، خذ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول الآية أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يدفع الزكاة، فبين لهم سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى وأزال الغشوة التي كانت على أعينهم، لكنهم أصروا على المخالفة وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن الذي يرتد إنما يقاتل في سبيل الله. فبعد النبي عليه الصلاة والسلام قام خليفته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في وقت ربما كان الناس في ضعف وكان الناس في هلهلة من أمرهم، فأخذ يوقف موقف الأنبياء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيجمع الجيوش من أجل أن يقاتل المرتدين الذين أرادوا أن يفرقوا المسلمين وأن يفرقوا ما بين ركن وركن آخر. ومع هذا لم يستمع إلى أحد حتى قال: لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتي. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هؤلاء الذين كانوا من هؤلاء القوم الذين عندهم شدة في القتال، فلقد أبلى المسلمون في قتالهم بلاء حسنا وقاتلوهم حتى انتصرت راية الإسلام وأعاد رسوعاد سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى الإسلام تماما مجتمعا تحت راية واحدة وقيادة واحدة والأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجل خلافة الصديق كانت في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي تثبيت الدولة الإسلامية. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني إما أن تكون المقاتلة وإما الإسلام، لا غير، لا يوجد شيء سوى هذا الأمر. أما بالنسبة للناس الذين يفهم من الآية في مكان آخر أنه يوجد شيء ثالث، إذا كان الذين نفتح بلادهم كانوا من اليهود أو من النصارى فإننا نضيف لهم خيارا ثالثا ألا وهو الإسلام، دفع الجزية، المقاتلة. ولما كانت هنا الآية تشير تقاتلونهم أو يسلمون، وفي قراءة تقاتلونهم أو يسلموا، إلى أن يسلموا، يعني يبقى القتال علة من أجل أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام عند ذلك امتنعنا عن قتالهم. وهذا يدل على أن الذي فعل ذلك هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فالآية ضمنا تدل على خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ هذا الأمر لم يصح بعد ذلك إلا لسيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة لم تكن لغيره على الإطلاق. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القتال كان لثقيف وكان لهوازن في عهد النبوة، وقد قيل لفارس والروم، وهذا جاء بعد ذلك معنى، ويصبح معنى يسلمون أي ينقادون لدفع الجزية أو يدخلوا في الإسلام. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، إن تطيعوا الله تبارك وتعالى وتسيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل سيعطيكم أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو الغنائم التي تأخذونها في الدنيا والجنة التي يكافئكم عليها في الآخرة. إذن هذا الأجر دنيوي وأخروي، وقد يستشهد الواحد منهم في سبيل الله عز وجل فيأخذ أعلى راية في الدنيا وهي راية الشهادة، ولن يموت إنسان إلا وقد انتهى أجله، سواء كان ذلك بالجهاد في سبيل الله أو على فراش الموت. لكن هذا المجاهد في سبيل الله يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا المجاهد الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى إنما سيكون من الشفعاء في يوم القيامة. إذن فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وما أجمل هذا الأجر الحسن، غنيمة أو شهادة في الدنيا والجنة في الآخرة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يا معشر المخلفين من الأعراب، إن توليتم كما توليتم من قبل عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ يعذبكم عذابا أليما. إذن يتضاعف الجرم لأن التنبيه قد حصل والإنذار قد وصل، وإن الأمر إنما خاطبكم الله عز وجل بذلك من أجل ألا تتقاعدوا عن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فانظر ماذا توعد الله المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد تفهم الآية أن الخطاب لا يستثني أحدا، لذلك استثنى ربنا عز وجل أصحاب العلل في هذه الحياة الدنيا، أصحاب الأعذار في هذه الحياة الدنيا، فقال ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. انظروا كيف بين الله عز وجل الأعذار، وكيف وسع ربنا سبحانه وتعالى في مسائل المكافأة في اليوم الآخر. فبدأ فقال ليس على الأعمى حرج، والأعمى من فقد عينيه وبعد ذلك لا يبصر ويحتاج إلى قائد يقوده، ومع هذا ترى أن عبد الله ابن أم مكتوم أخذ يعرض نفسه على القتال في سبيل الله، فقال أحمل الراية وأتقدم في الجند وأحثكم على القتال وأوفر لكم رجلا تقاتلون، فأنا لا أرى العدو ويصبح عندي قوة في الهجوم على العدو. سبحان الله، ما هذا الإيمان الذي وصل إليه هذا الإنسان؟ أعمى وضع الله عنه وعذره، ومع هذا حبب إليه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا على الأعرج حرج، هذا عبد الله والد سيدنا جابر الذي كان أعرج وذهب مع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وبعد ذلك طلب من ولده أن يتخلف على بناته السبع، واستشهد في غزوة أحد، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراه يطأ بعرجته أرض الجنة وما به من عرج. ولا على المريض، كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يتهادى ما بين رجلين ليخرج إلى القتال في سبيل الله، فإذا سئل وما تصنع قال أكثر من سواد المسلمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أمة، هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت الناس، ومع هذا فربنا سبحانه وتعالى عذر أصحاب العلل فقال ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، فاستثناهم الله سبحانه وتعالى من وعيد الذي قال فيه وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إلا هؤلاء الذين ذكرتهم. ومن يطع الله ورسوله فيقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ويفعل ما أمره الله ويقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ويفعل كل شيء يؤمر به يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن بسط الله عز وجل في مسألة الجنة وبين ما هي وما هو نعيمها، وأجمل في الوعيد لأنه كرره مرة أخرى فقال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، عذابا أليما. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تارة يكون هنالك الترغيب وتارة يكون هنالك الترهيب، والترهيب ها هنا أعظم بكثير وأنفع من الترغيب. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، وقد جاء نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة من أجل أن يعتمر، فمنعه كفار قريش أن يدخل مكة، فبعث إليهم خراش بن أمية الخزاعي، وهموا به أي هموا أن يقتلوه، فمنعه الأحابيش. فعند ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مفاوضة أن يرسل سيدنا عمر، فبين عمر أنه لا يوجد هناك من يعني يمكن التفاهم معه مع سيدنا عمر، فوقع الاختيار على سيدنا عثمان رضي الله عنه. وسيدنا عثمان أموي، وما زادت بيوتات كثيرة من بني أمية موجودة، وطبعا يعني له حماية عصبية وإن كان مسلما. فأرسل سيدنا عثمان فحبسوه، أي ربما تأخر في ذلك، فانتشر الأمر أنه قد قتل عثمان. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الصحابة على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 1500 مقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا قريشا وأن لا يفروا عنهم أبدا. وكان تحت سمرة، تحت شجرة صلى الله عليه وسلم، فهذه الشجرة صارت تحتها البيعة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقاتل فيها أهل مكة قريش، وذلك بسبب سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن سيدنا عثمان بعد ذلك عاد وحصلت المفاوضات ما بين المسلمين وما بين المشركين، انتهت بآخر واحد جاء من المشركين إنه سهيل بن عمرو، هذا الرجل الذي أول ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهل أمركم. فأخذ بعد ذلك بصلح الحديبية، وقد وقف مواقف كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض مثلا أولا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يرضى إلا باسمك اللهم، فبعد ذلك محاها النبي عليه الصلاة والسلام وكتب باسمك اللهم. وكذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني العهد من محمد رسول الله، قال لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلت اكتب من محمد بن عبد الله. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب وكان يجيب، ما أعطي مسألة إلا أراد بها السلم وأراد بها أن يدخل مكة سلما إلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اغتاظ سيدنا عمر من موقف أهل قريش فأراد أن يهم بهم، ولكن سيدنا الصديق يعني بمختصر الكلام قال لسيدنا عمر إنه رسول الله، يعني ما يتكلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الله عز وجل سهل له ذلك. وهنالك أمر أنتم لا تعرفونه الله يعرفه، وأطلع عليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صلح الحديبية بعد ذلك. واختلط المسلمون بالكفار فأسلم عدد كبير، وبعد فترة قوي المسلمون كثيرا، وكان الامر ما بين خزاعة وبكر من القبائل، لان القبائل توزعت، قسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم مع قريش. فاذا اعتدت اي قبيلة من القبائل او قريش على المدينة او المدينة على قريش، عند ذلك ينفض العهد تماما. وهذا ما حصل من قبل المشركين، واراد ابو سفيان ان يطيل وان يغير وان يعتذر، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال: فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قلوبهم مخلصة، والسكينة التي نزلت عليهم من الطمأنينة وسكون النفس والتشجيع الذي كان والصلح الذي تم، قال بعد ذلك: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بعد منصرفهم من مكة فعل اليهود ما فعلوا، ففتح الله عز وجل على المسلمين خيبر، واخذوا من خيبر مغانم كثيرة، وكان الله عزيزا حكيما. الله هو الغالب، والله الذي يجعل كل شيء في مكانه، في حكمة تقتضيها حكمته جل وعلا تكون لصالح المسلمين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وعدكم الله مغانم كثيرة، كل ما يأتي من الفيء للمسلمين هذا إلى يوم القيامة. ومن هنا تجد أن الأصل في المال للمؤمنين، وإن الله عز وجل يرده إذا ما قام السلاح وما قام الجهاد، كما فعل بنو أمية الذين ساروا في الجهاد في سبيل الله حتى دانت لهم الدنيا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن ما يفي، قال: فعجل لكم هذه، ما هذه؟ يعني كان أول ما بدأ في المغانم مغانم خيبر التي كانت كثيرة، وكف أيدي الناس عنكم. إذن من كان في خيبر وحلفاؤهم؟ بني أسد، غطفان، نعم، قريش كفوا بالصلح، ولتكون آية للمؤمنين. هذه الكفة التي كف الله عز وجل بها قريش عن القتال، فجعلها الله، نعم، وهذه الغنائم التي أخذتموها في خيبر جعلها آية للمؤمنين. بأي شيء؟ أولا أمارة يعرفون من الله سبحانه وتعالى بمكان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدهم فتح خيبر ففتحان، وعدهم في فتح المدينة مكة ففتحان. إذن هذا كله يدلنا على أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله تبارك وتعالى. ويهديكم صراطا مستقيما، هداية الصراط المستقيم هو أن يكون المؤمن على ثقة بالله تبارك وتعالى، أن يكون بفضل من الله، أن يكون متوكلا على الله، أن يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، يهديكم صراطا مستقيما، يعطيكم ثقة بفضل الله عز وجل عليكم، فتوكلوا على الله وسلموا أموركم إليه. وأخرى لم تقدروا عليها مغانم كثيرة ستأخذونها، نعم، وتجول الجولة لكم. وقال تعالى: قد أحاط الله بها، الله سبحانه وتعالى يعلمها، الله سبحانه وتعالى جعلها لكم فأظفركم. ثم كانت بعد ذلك مغانم بهوازن ومن فارس، وكان الله على كل شيء قديرا. الله سبحانه وتعالى قدرته ذاتية ليست مكتسبة كقدرتنا، هذه قدرة الله تبارك وتعالى، لا تختص بشيء دون شيء، بل بكل شيء، والله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، هؤلاء من اهل مكة لو لم يصالحوكم لا انهزموا، هذا وعد الله تبارك وتعالى. ثم اذا انهزموا بعد ذلك ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا احد يستنجدون به عن الاطلاق ولا نصيرا ينصرهم، لماذا؟ قال الله عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه عادة الله، هذه غلبة الأنبياء، هذه سنة قديمة فيما مضى من الأمم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه التي ذكرها ربنا: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تتغير. كونوا مع الله يكن الله معكم، قاتلوا في سبيل الله ينصركم، انصروا الله ينصركم. نسأل الله عز وجل أن يعيد عزة الإسلام والمسلمين حتى نغلب الكفار والكافرين ونرى ذلك الأثر في حياتنا حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.